إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، ما زلنا مع حديث من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقد تكلمنا على تعريف الإيمان وعلى مسألة الإجماع على أهمية القيام وفضله، وعلى أن القيام هو السنة جماعة، وأنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي له مزيد بيان إن شاء الله تعالى عند مسألة التراويح التي بعد هذا. بقي لنا من المسائل بعد أن عرفنا تعريف الإيمان عند السلف، وأنه قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا هو مذهب أهل السنة، ولا يجوز العدول عن هذا المذهب إلى أي مذهب آخر من مذاهب الجهمية والمرجئة والخوارج والمعتزلة والرافضة ومن سار في فلكهم، ولا سيما في باب الإيمان، فإن عند كل منهم تعريفا عام خاصا به وعليه من المآخذ ما عليه، بل إن بعضه باطل جملة وتفصيلا، ولا يتسع الوقت لتفصيل مذاهب هؤلاء في مسألة الإيمان. غير أنني أود أن أنبه الإخوة إلى أمر مهم، وهو أن من قال الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، فإنه لا يطالب بأكثر من ذلك، ولا يمتحن بأكثر من ذلك. وما درج عليه بعض الشباب من الامتحان ببعض الألفاظ المحتملة، فإن ذلك أو الموهمة أو المشتركة أو التي لها تفسير لا يقدر عليه إلا جهابذة العلماء، فإنه لا يجوز امتحان المسلمين بمثل هذه الألفاظ أو بمثل هذه الامتحانات. ومن آمن بأن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية فقد عرف الإيمان كاملا، فقد عرف الإيمان كاملا ولا يلزمه أكثر من ذلك. ننتقل إلى مسألة الكبائر. أجمع أهل السنة والجماعة على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من دين الإسلام إذا لم يكن مستحلا، وأنه تترتب عليه أربعة أمور. الأمر الأول أنه لا يخرج من حظيرة الإيمان، يعني مرتكب الكبيرة ما زال في دائرة الإسلام والإيمان. المسألة الثانية والأمر الثاني أنه لا يعطى كامل الإيمان ولا يسلب مطلق الإيمان. بعبارة أخرى، لا يدعى أنه مؤمن كامل الإيمان كما تعتقده المرجئة، ولا يعتقد أنه كافر كما تعتقده من؟ الخوارج. بل مذهب أهل السنة وسط بين المذهبين الفاسدين، فيقال مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو مؤمن عاص، أو نحو ذلك من الألفاظ التي تؤدي المعنى. المسألة الأمر الثالث أنه إن وافى بكبيرته ولم يتب منها فإنه تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء غفر له بفضله وإن شاء عذبه بعدله، كما قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والأمر الرابع أنه إذا عذب لا يخلد في النار، أنه إذا عذب لا يخلد في النار، بل لا بد أن يخرج منها يوما من الأيام بعد أن يطهر ويمحص، كل على قدر ذنوبه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. والمهم أنه لا بد في النهاية من دخوله ماذا؟ الجنة. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. إذا قلنا مرتكب الكبيرة نحن نعني الموحدين، لا يدخل فيه من أشرك، لا يدخل فيه من عبد القبور، لا يدخل فيه من عبد البقر، لا يدخل فيه من عبد البشر، لا، إنما يعني لا يدخل فيه من يستغيث بغير الله، من يقول مدد يا فلان، أغثني يا فلان، أنا في حماك يا فلان، أو ينذر له أو يذبح له ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا، هؤلاء لا يدخلون. إنما نعني بمرتكب الكبيرة الذي ترتب عليه هذه الأمور الأربعة: الذي معه التوحيد، والذي يصلي، لأن تارك الصلاة في الحقيقة ليس بمسلم ولو كان تركه لها تهاونا. المسألة تقريبا السادسة أو السابعة إذا نظرنا إلى مسائل الأمس. مذهب الطائفتين المتضادتين في الظاهر المتفقتين في الباطن ضد أهل السنة في مسألة الكبيرة، وهم المرجئة والخوارج. الخوارج قالوا لا يضر مع الإيمان الخوارج قالوا إن مرتكب الكبيرة ولو كان موحدا ولو عمل جميع الطاعات وارتكب كبيرة واحدة فإنه خالد مخلد في النار، خالد مخلد في النار. وقاربتهم المعتزلة حيث قالوا إنه في منزلة في بين المنزلتين في الدنيا وفي الآخرة هو خالد مخلد في النار. وضادتهم المرجئة فقالوا لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، وجعلوا واعتقدوا أنه لا فرق بين إيمان أبي بكر الصديق وبين إيمان أفسق الإيش الفاسقين. وهذا أيضا يعني مذهب فاسد، ولا يتسع الوقت لمناقشة أدلة أولئك، فذلك مفصل في أبواب العقيدة وقد مر بنا مرارا في دروس سابقة. ولكن علينا أن ننتبه إلى وسطية أهل السنة. هل يوجد الخوارج والمرجئة في هذا العصر؟ نعم، وبكثرة لا كثرهم الله. فالخوارج يتمثلون في أولئك الذين يستحلون دماء المسلمين وأموالهم في مشارق الأرض ومغاربها ويكفرونهم بالكبيرة، من أولئك الذين يفتيهم بعض السفهاء من وراء الجبال أو من وراء الآكام أو من كهوف الجبال، أو يفتون وهم قابعون في بيوتهم فيتلقف تلك الفتاوى بتكفير الأمة سائر أو بعض الشباب المغرر بهم بحثا عن الجنة، ظنا منهم أن الجنة في قتل المسلمين، وداوني كفى بك داء أن ترى الموت إيش شافيا، وحسب المنايا أن يكن أمانية. وكذلك المرجئة وهم الإباحيون الذين يقولون يعني ما دام إيمانك في القلب فافعل ما شئت، والمهم هو القلب والمهم النية، هذه كلمة فاسدة تتردد على ألسنة العوام، يعني المهم النية، ولو كنت عربيدا لا تحل لا تعترف بمعروف ولا تنكر منكرا، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. وإن هاتين الطائفتين وإن كانت متضادتين فإنهما شر من شر الخلق والخليقة، عن الخوارج والمرجئة. فلا بد من الحذر من هاتين الطائفتين، ومذهب أهل السنة أهل السنة وسط بينهما كما هم وسط في جميع الأمور. ننتقل إلى مسألة أخرى، وهي هل الأعمال الصالحة تكفر الصغائر؟ بمعنى أن من كانت عنده أعمال صالحة وعنده صغائر، هل تغفر له تلك الصغائر وتكفر؟ للعلماء في ذلك أقوال. القول الأول أنها تكفر الصغائر، أنها تكفر الصغائر، والصغيرة هو ما لا حد، ما لا وعيد ولا حد ولا عقوبة عليه، ما لا حد عليه في الدنيا وليس عليه وعيد أو توعد في ماذا؟ في الآخرة. والقول الأول كما قلت أنها تكفر بالأعمال الصالحة. يدل لذلك أمور، منها قول الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فالمقصود بالسيئات هنا ماذا؟ الصغائر. ومن ذلك أيضا الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، واللمم هي ماذا؟ صغائر الذنوب. ومنها قول الله عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة إلى الصلاة والعمرة العمرة كفارة لما بينهما ما لم تغشى الكبائر، ما لم تغشى الكبائر. وقصة الرجل الذي قبل امرأة فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألست قد صليت؟ قال: نعم. قال: فتلك كفارة لما حصل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. القول الثاني أنها لا تكفر، أن الأعمال لا تكفر الصغائر، أنها لا تكفر الصغائر، وهو قول بعض المتأخرين، واستدلوا بعموم الأحاديث والنصوص الواردة في الذنوب، كما في قول الله عز وجل: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. واستدلوا بأحاديث الوعيد في بعض الذنوب. والصحيح هو القول بأن الصغائر تكفر بالذنوب، ولكن يجب أن يراعى أمر، وهو أن كثرة الإصرار على الصغيرة قد يحولها إلى ماذا؟ إلى كبيرة. ولذلك قال العلماء: لا كبيرة مع الإيش؟ مع الاستغفار، يعني مع التوبة، ولا صغيرة مع الإصرار، ولا صغيرة مع الإصرار، يعني إذا أصر عليها واستهونها واحتقرها وأخذ يهون من شأنها ويستسهل فعلها فإنها قد تتحول إلى ماذا؟ إلى كبائر. هذا هو الصحيح. المسألة الثانية أيضا: هل الأعمال الصالحة تكفر الكبائر؟ بعد أن رجحنا أنها تكفر ماذا؟ الصغائر. فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أنها تكفر الكبائر، واستدلوا ببعض النصوص المطلقة، مثل قول الله عز وجل: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومثل حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع، حديث ما جاء في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني بايع الصحابة على على شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله وإقامة الصلاة، وذكر بقية الأركان، ثم قال فمن وافى بهذه بشيء من هذه الذنوب فإنه يعني فإن عند فله عهد عند الله أن يغفر له، وإن لم وإن وافى ببعضها فهو تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. وأيضا حديث ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا يرفع الله به الدرجات، فقالوا بلى يا رسول الله، قال ماذا؟ قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة خطاء المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أن بأباب أحدكم نهرا يغتسل منه 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا. قال كذلك الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا، فأدخل في ذلك الصغائر والكبائر. القول الثاني وهو قول القول الثاني أن الكبائر لا تكفر بالأعمال الصالحة، وإنما لا تكفرها إلا التوبة أو مغفرة الله جل وعلا وعفوه ورجحان الحسنات ونحو ذلك. وهذا لعله أقوى، ولكن شيخ الإسلام وكذلك الحافظ ابن رجب ذكروا أمورا في هذا الباب، وهو أن الأمر يرجع إلى، طبعا استدل القائلون بأنها تكفر أيضا بحديث البطاقة، ولعل القول بأن الكبائر لا تدخل هنا هو القول الأرجح. ولكن يراعى أمر آخر، وهو أن كثرة الحسنات إذا غلبت لعلها يمحو الله بها السيئات. وأيضا يعني ينظر إلى قوة الإيمان وقوة التوحيد، فلو نظرنا إلى حديث البطاقة لوجدنا أنه قد يدل على شيء من هذا. ويفرق بين الأعمال الضعيفة التي لا تقاوم الكبائر وبين الأعمال الصغيرة القوية التي تضمحل أمامها ماذا؟ الكبائر. هذا خلاصة ما رجحه شيخ الإسلام وكذلك ابن رجب رحمهم الله تعالى. وهناك كلام نفيس لابن عبد البر في التحذير من التساهل في الكبائر تحت هذه المسألة. المسألة الأخيرة في درس اليوم هي القول الثالث، نعم القول الثالث قول شاذ جدا، وهو أن الأعمال لا تكفر لا الصغائر ولا الكبائر. وهذا قول شاذ صادم لماذا؟ للنصوص الشرعية. هل تكفي التوبة العامة من جميع الذنوب أم لا بد من تخصيص كل ذنب بتوبة؟ قولان لأهل العلم، أصحهما أنه تكفي التوبة العامة بشروطها المعتبرة، وأن المسلم إذا تاب توبة نصوحة من جميع الذنوب فإن التوبة تجب ما قبلها، والإسلام يجب ما قبله إن كان ما تاب منه أمر مكفر. فلذلك يجب الوقوف عند النصوص في هذا الباب، وأن التوبة من جميع الذنوب تكفي إذا صدرت من مسلم يعرف شروط التوبة ومستلزماتها. وحتى لو تاب ثم رجع ثم تاب مرة أخرى فإنه لا يحسب عليه بإذن الله إلا ما اقترفه بعد التوبة الإيش؟ الأولى، لقول الله سبحانه وتعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، ولقول الله سبحانه وتعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فدلت هذه النصوص على أن التوبة تجب ما قبلها، لكن للتوبة شروط كما تعلمون، وهي الإقلاع من الذنب والعزم على عدم العودة والندم على ما فات، ولذلك ورد حقوق الناس التي عليك إن كانت لهم عندك حقوق، إما بردها بعينها أو برد بدل منها. أما إن كانت المسألة مظلمة من عرض في عرض أو غيبة ونميمة، فعليه إما أن يستحل أخاه ويستميحه عذرا لعله يعفو عنه، وإن خشي أن يقع بإخباره أن تقع بإخباره فتنة فعليه أن يستغفر له وأن يدعو له لعل ذلك يكفر ما بدر منه تجاه أخيه. هناك كلمات يرددها بعض العوام خطيرة جدا قد توقع في مزالق. من هذه الكلمات قولهم الكلام الذي ذكرته قبل قليل، قول يا عم، يتكلم العوام فيقولون يا عم المهم القلب، المهم القلب، خلاص المهم كذا، حتى يقول المهم القلب، العبرة مو بالعمل، العبرة بالقلب. وهذا هو بعينه عمل المرجئة، وهو أمر خطير جدا في يعني إذا قاله أحد وجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل، لأنه بذلك ألغى ركنين من أركان الإيمان وهو القول والعمل، فننتبه لهذا. أيضا يعني بعضهم يفهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب، قد يفهم ذلك بأنه التخلي عن الأعمال الصالحة، وهذا أيضا في غاية البطلان وفي غاية الخطورة. فأيضا من الأشياء التي يرددها بعض العوام قوله طيب لعل نكملها فيما بعد إن شاء الله تعالى.